يقول هذا مقبل إلى العمرة إن شاء الله لك لك التوفيق وأن يلحقنا بك، هل يجوز أن أغتسل في البيت وألبس الإزار لأنني أروح الرحلة مباشرة إلى جدة؟ لا بأس بذلك، تغتسل في البيت لأنه جدة يعني حرم الطائر، تغتسل في البيت وتتنظف وتزيل الأذى وتتطيب لا حرج في ذلك، وإن شئت تلبس الإزار والرداء وفوق القميص، أو في المطار تدخل إلى الحمام وتلبس وتجعل فوق القميص، فإذا وصلت إلى الميقات تنزل القميص فقط وما تديرش يعني حركة في الطائرة، لأنه في الميقات يقولك في الطائرة يقول لك زوج دقائق على الميقات، زوج دقائق شحال يعني الميقات باقي دقيقتين تقضيهم الطائرة في رمشتين، فإذا يكون جاهز لا بأس بذلك، وفوق القميص الطائرة عند الأنزال لا بأس بها لا حرج لا حرج.